بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس تعليق على الرسالة التلمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي سماها في بعض كتبه المسائل التلمورية، الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وهذه الرسالة هي من أحسن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ترتيبا وتسلسلا، لأن شيخ الإسلام عرف بطول نفسه حين يكتب، لكن في هذه الرسالة انتقى شيخ الإسلام قواعده وأصوله واستدلاله، كما سيأتينا إن شاء الله في أسباب تأليف هذه الرسالة. والحقيقة أن هذه الرسالة في شرحها طريقتان، إحداهما أن نقرأ ونعلق على متن التدمرية، وهذه الطريقة تحتاج إلى دروس طويلة. الطريقة الأخرى أن لا يكون هناك قراءة للرسالة، لكن نحن نشرح فصولها ونقربها، فأيهما تفضلون؟ هل تفضلون قراءتها ونعلق عليها؟ نعم، يقرأ طويلا ثم نعلق. طيب، إذا نوصي في أحد له وجهة نظر أخرى؟ نعم، ثم يقرأ. هذه إذا كان القراءة موجودة فعاد إما أن نقدم لها بمقدمة أو لا، هذه قضية أخرى. لكن ترون أننا نقرأ الكتاب حتى لو اضطرينا نكمله في دورة قادمة إن شاء الله، هكذا ترون يا مشايخ؟ الطريقة الثانية وش هي؟ الطريقة الثانية هي ما يكون في قراءة، وإنما أقدم لكم خلاصة فصول الرسالة التدمرية، لأن هذه لها أثر على مسيرة الدروس، وما عندنا نحن إشكالية في قراءتها ولا في تفاصيلها، إنما الإشكال في المدة. فنحن إذا كنا سننهيها في هذه الدورة فنحتاج إلى الطريقة الثانية، وهي أقدم لكم خلاصتها. أما إذا كنا نسير وكما ذكر أخوكم نقرأ يعني ونقطع شرط في القراءة ثم بعد ذلك نوضح ونشرح، فهذه قد ننهيها في هذه الدورة وقد لا ننهيها. فهمتم الفرق بين الطريقتين؟ فمن يرجح طريقة القراءة؟ نعم، نقرأ مقطع بسرعة ونعلق عليه، هكذا ترجحون؟ هكذا الطريقة الثانية، طريقة التقريب حتى القارئ يوافق عليها. نعم يا شيخ. طيب، إذا نتخذ الطريقة الثانية حتى يعني لعلنا إن شاء الله تعالى نستطيع أن نقدم هذه الرسالة، وإن كانت القراءة لها هي الأصل وهي الأولى، لكن لا بأس بأن نفتتح القراءة ثم بعد ذلك نعلق عليها. فتفضل الآن اقرأ وبعد ذلك نعلق إن شاء الله تعالى بالطريقة التي اخترناها. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يهده الله فلا، أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. حسن، هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية هي رسالة فريدة من نوعها نظرا لأسباب تأليفها. لماذا ألفها؟ أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله تجدها في الغالب إما سؤال يرسل إليه، أو طلب يطلب منه، كما هو موجود الآن في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أو في بعض مؤلفاته هو يبادر، كما في منهاج السنة، أو في، مع أنه أيضا حتى منهاج السنة ذكر أنه لما يعني ذكر له كتاب الرافضي وأنه لا بد من الرد عليه ونحو ذلك بادر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقضه. لكن هذه الرسالة اللي رسالة تدمرية تميزت بأن الشيخ رحمه الله تعالى قال عبارة: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمونا ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. الشيخ الإسلام يقول تعينت إجابته، مع أن الذين سألوه من طلابه من أهل مدينة تدمر، والدليل على أنهم من طلابه قولهم ما سمعوه مني من بعض المجالس، قوله ما سمعوه مني في بعض المجالس. وكلمة تعينت إجابته في مؤلفات المؤلفين معروفة بأنه إما أن يكون الذي أمره به الخليفة أو الأمير قال لهذا العالم أو الأديب أو غيره اكتب لنا في هذا الموضوع، فيكتب في المقدمة سألني من تعينت إجابته، أو أن يطلب منه شيخه، وهذا كثير. الشيخ يطلب من أحد طلابه يرى فيه نبوغا أو قدرة أو اهتماما في مسألة فيأمره بأن يكتب فيها، أو والده، وهذا في الغالب لما يكون الوالد شيخا وابنه أيضا طالب علم فيأمره والده فيقول سألني من تعينت إجابته. الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة يقول سألني من تعينت إجابتهم، وهم من طلابه ومن مدينة تدمر، كيف تصير تعينت إجابته؟ هذا فيه إشارة إلى أن هذه نوعية خاصة من طلابه، نوعية لهم صلة قوية بشيخ الإسلام ابن تيمية، وكانوا يحضرون مجالسه، ولهذا ذكروا هم له أنهم يسمعون منه في دروسه وفي مجالسه قواعد جميلة محررة لكنها متفرقة، فهم يقولون نحضر دروسك ومجالسك العلمية فأحيانا تنبه إلى أصل أو إلى قاعدة متينة، لكن هذه القاعدة إنما تذكرها ضمن كلامك الطويل حول مسائل معينة، فهل يمكن جمع مثل هذه القواعد وهذه المسائل؟ طلبوا منه فأجابهم، وقال تعينت إجابتهم في أن أجمع لهم ما سمعوه مني في بعض المجالس. فهذا دليل على أنهم من طلابه وأن لهم منزلة عالية عنده رحمه الله، ولذا قال تعينت إجابته. هذه القواعد التي تدور حول هذين الأصلين وسيأتي بيانهما وعليهما مدار هذه الرسالة، شيخ الإسلام يذكر أن الكلام في هذين الأصلين كثر الخوض فيه وكثر الاضطراب فيه، ومن تكلم فيهما أصاب أحيانا لكن أخطأ في أحيان كثيرة. ثم مسيس الحاجة إلى تحرير هذين الأصلين، فلهذه الأسباب كلها المتعلقة بنوعية طلابه وبمنزلتهم عنده وسؤالهم له أن يجمع لهم الأصول والقواعد المحررة، ثم لأهمية هذين الأصلين وكثرة الخوض والاضطراب فيهما، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة المتينة، وهي رسالة يحتاجها طالب العلم، لا في تحرير مسائل العقيدة وهذين الأصلين، وإنما يحتاج إليهما حتى في مسيرته العلمية وفي طريقة حجاجه وأخذه بمسائل العلوم كلها. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة حرر طرائق ومناهج في الاستدلال والرد والنقض، وهذا يحتاج إليه كثيرا طلاب العلم. أحب أن أنبه إلى أنني إذا ذكرت صفحات فسأذكر الصفحات على الطبعة المحققة التي حققها الدكتور محمد بن عودة السعوي، لأن هذه النسخة هي أفضل نسخ التدمرية، لأن التدمرية طبع طبعات كثيرة وأيضا كان لها شروح متعددة، وممن شرح الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله وهو من أوائل الشروح، ثم بعد ذلك توالت عليها شروح متعددة آخرها طباعة شرح شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ووفقه وسدد. فسنعتمد عند ذكر الصفحات على هذه الطبعة، ونحن الآن في مقدمة الكتاب في صفحة 3. أما ما ذكر في المقدمة، قال الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة قامع البدعة، فهذا كلام أحد تلاميذه أو كلام أحد النسخ، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول عن نفسه ولا يذكرها بمثل هذه الألقاب، وإنما الرسالة تبدأ من قوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وهذه هي خطبة الحاجة المعروفة. قبل أن أبدأ الرسالة وقد ذكرنا أسباب تأليفها، أحب أن أعطيكم خارطة أو خريطة لمجمل ما في هذه الرسالة. فنقول هذه الرسالة تنقسم إلى قسمين هما الأصلان اللذان تكلم عنهما شيخ الإسلام. الأول في باب الأسماء والصفات، الثاني في باب الشرع والقدر، ثلاثة أرباع الرسالة في الأصل الأول وربعها في الأصل الثاني. الأصل الأول في باب الأسماء والصفات وقواعدهما، والأصل الثاني في مسألة الشرع والقدر وما يتعلق بهما. انتبهوا معي، هذان الأصلان كما سيأتي بيانهما بعد قليل هما اللذان يجمعان الدين كله، أي أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تكلم عنه في الأصل الأول، وتوحيد الألوهية والعبادة وما يتعلق به تكلم عنه في الأصل الثاني. وعليه وحتى لا تختلط علينا المصطلحات، فالرسالة في جملتها قسمان سماهما أصلين، أحدهما في باب الأسماء والصفات، والثاني في باب الشرع والقدر والعبادة. إذا دخلنا في كل واحد من هذين الأصلين نجد أنه في الأصل الأول قدم بمقدمات شرح فيها طريقة السلف وطريقة الذين حادوا عن منهاج السلف، ثم ذكر أصلين. الآن لا يزال الحديث عن إيش؟ عن القسم الأول أو الأصل الأول. ذكر أصلين، أحدهما أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا أصل يبنى عليه مسائل وردود ومناقشات. الأصل الثاني الداخل في هذا القسم الأول المتعلق بالأسماء والصفات هو أن القول في الصفات كالقول في الذات. لاحظتم معي أيها الإخوة أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا أيضا يبنى عليه تأصيل مهم في باب الأسماء والصفات وردود ومناقشات للمخالفين. ثم ذكر بعد هذين الأصلين مثلين مضروبين. إحنا لو كان عندنا مثلا سبورة يمكن وضحنا شيئا من المشجر يعطي تصورا لذلك. بعد هذين الأصلين اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، يأتي بعده ذكر مثلين مهمين في باب الأسماء والصفات. أحدهما مثل ما أعد الله للمؤمنين من النعيم في الجنة، ويقصد به أن النعيم في الجنة له أسماء تشبه أسماءه ما في الدنيا لكن الحقائق مختلفة. في الجنة فاكهة ولحم ورمان إلى آخره، وهذه أيضا موجودة في الدنيا، لكن حقيقة نعيم الجنة ليس كحقيقة نعيم الدنيا، حتى قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فهذا الفارق الكبير بين نعيم الجنة وبين ما نعلمه في الدنيا يعطينا درسا في باب الأسماء والصفات في الفرق بين إيش؟ بين صفات الله وأسمائه وبين صفات المخلوقين وأسمائهم. هذا المثل الأول. المثل الثاني هو مثل الروح، فالروح موجودة موصوفة ومع ذلك لا نعرف كيفيتها، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى موجود موصوف بصفات الكمال ولا نعلم كيفية صفاته. إذن عندنا أصلان وإيش ومثلان، أصلان ومثلان، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام بعد هذا سبع قواعد أيضا متعلقة في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وهذه قاعدة مهمة جدا سيأتي بيانها. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيجب الإيمان به والتسليم سواء علمنا معانيه أو لم نعلم. القاعدة الثالثة ظواهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد، هذه قاعدة مهمة ويكثر الخلط فيها، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الحق. القاعدة الرابعة أن بعض الناس قد يظن في الصفات التي يوصف بها الله أنها تماثل صفات المخلوقين فيحاول نفي ذلك، أي نفي هذا التمثيل الذي توهمه، فيقع في محاذير كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، منها أربعا. القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني باب الأسماء والصفات نعلمه من وجه دون وجه، فيه أشياء نعلمها ونؤمن بها ونصدق ونعمل بمقتضاها، وفيه وجه آخر لا نعلمه وإنما نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة، وهي من القواعد الطويلة المتشعبة، تقول إنه لا بد لهذا الباب من ضابط، لا بد لهذا الباب باب الأسماء والصفات من ضابط. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قد يقال من ضوابط في هذا الباب وناقشه. القاعدة السابعة: أن يقال كل ما دل عليه السمع يمكن أن يعلم بالعقل. إذن عندنا الأصل الأول اللي هو توحيد الأسماء والصفات، فيه أصلان ومثلان مضروبان وقاعدة جامعة مكونة من سبع قواعد. وهذا الترتيب الدقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأصول وهذه الأمثلة وهذه القواعد يدل على أن شيخ الإسلام حرر هذه الرسالة. القسم الثاني، وهو ما كان حديثا عن الشرع والقدر، أي ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وارتباطه بمسألة الشرع، وسيأتينا بإذن الله تعالى تحرير لماذا ربط شيخ الإسلام ابن تيمية القدر بالشرع، مع أنه في الظاهر أي القدر إنما يدخل في باب الأسماء والصفات، لكنه أدخله في باب الشرع نظرا لعلاقة مسألة القدر بالشرع من جهات سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقع التخليط فيها، وهو ما يسمى بمعارضة الشرع بالقدر، وهذه من أكثر الأشياء خطورة مما يرد على القلوب، أن يعارض شرع الله وأوامره ونواهيه بالقدر، فإذا خالف الشرع احتج بالقدر. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. طيب، ماذا ذكر في هذا الأصل الثاني حتى نعطيكم تصورا عاما؟ ذكر فيه عدة مسائل. الأولى: الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص، والإسلام مقتضاه الاستسلام، والاستسلام إنما يكون للشرع الذي جاء به النبي. القضية الثانية: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن من أكبر أخطاء المتكلمين زعمهم أن التوحيد المطلوب الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية، فبين أن توحيد الربوبية لا يكفي، هو واجب، لكن لا بد من توحيد الألوهية، وهو الذي جاءت به الرسل، جاءت بالتوحيدين، لكن الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية نظرا لأن توحيد الربوبية يسلم به العباد ولا ينكره إلا النادر من الناس. ومن ثم تكلم شيخ الإسلام في هذا الأصل في مسألة ثالثة، وهي الغلط في مسمى التوحيد، فإن المتكلمين غلطوا في مسمى التوحيد. ثم أعقب ذلك في بيان أصلين يقوم عليهما توحيد العبادة، هذان الأصلان هما توحيد الإلهية، شهادة لا إله إلا الله، وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ثم تكلم شيخ الإسلام بعد هذا في مسألة خامسة، وهي علاقة الشرع بالقدر التي أشرنا إليها قبل قليل، وفصل مناهج الذين ضلوا وخاصة أصول الضلال في باب القدر، وهي مذهب المجوسية والإبليسية والمشركية. ثم بعد ذلك تكلم في مسألة سادسة، وهي مسألة العبادة وطبيعتها وخطأ الصوفية فيها، وذلك في قضية الفناء وأنواعه التي تنتهي عند بعضهم إلى وحدة الوجود. فما علاقة التوحيد بفهم الصوفية لهذا؟ حرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية نظرا للخلط الكبير الذي وقع فيه المتكلمون والصوفية، لأن الصوفية أخذوا من المتكلمين أن تحقيق الربوبية هو الأصل، فشغلوا بالفناء، الفناء عن شهود السوى أو عن وجود السوى، ولم يعنوا بالنوع الأول من الفناء وهو عن إرادة السوى الذي هو مقتضى توحيد الألوهية والعبادة، وهو الذي جاءت به رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وإن كان لا يسمى بالفناء وإنما يسمى بتوحيد العبادة لله عز وجل. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل أو القسم الثاني بقضايا تتعلق بالعبادة والطاعة والاستغفار، وأقسام الناس في العبادة والاستعانة، وأنهم أربعة أقسام. فلاحظوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصل الثاني لم يرتبه على أصول وإنما على مسائل، نظرا لأن الأصل الثاني الذي هو التوحيد في الشرع والقدر متداخلة مسائله، فذكر هذه الأشياء التي أشرنا إليها. بعد هذا ننتقل إلى التعليق على شيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن في صفحة 3 بعد المقدمة التي ذكر فيها أسباب التأليف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. هذه مسألة في المقدمات، وهي مقدمة للأصلين كليهما، أعني مقدمة للرسالة كلها في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: الكلام في الأسماء والصفات هو من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. الكلام كما تعرفون هذا عند أهل البلاغيين إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. ما الفرق بينهما حتى نحيل على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الآن الكلام كما يقول أهل البلاغة إما أن يكون خبر، أنت تخبر عن شيء مضى فتقول حدث كذا أو ذهب فلان كذا أو سافر أو وقع كذا، هذا يقول عنه البلاغيون إنه إذا وقع، يعني إذا أخبر المخبر، فحينئذ يكون حكم السامع إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يكون الخبر صدقا أو يكون الخبر كذبا بحسب القائل، بحسب قوله، بحسب صدقه أو كذبه، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا وانتهى. يعني إذا أخبر مخبر بشيء فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه. أما الإنشاء فهو استئناف، يعني بمعنى أن الإنشاء إما أن يكون أمرا أو نهيا أو ما يتبعهما، وعلى هذا فالإنشاء هو أمر الآمر أو نهيه. فإذا قال القائل يا فلان افعل كذا أو لا تفعل كذا، فإنه والحالة هذه لا يقال عنه هل أنت صادق أو غير صادق، وإنما يتعلق بالنسبة للمأمور أو المنهي في إيش؟ في شيء داخلي في قلبه دائر بين الحب والبغض أو الكراهة أو المحبة، بمعنى أنه إذا أمر الآمر فإما أن يكون في قلبك حب له فتمتثل، أو بغض له أو لما أمر به فلا تمتثل، لكن لا علاقة له بالتصديق والتكذيب. لو طبقنا هذا على نوعي التوحيد، فالخبر فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما جاء في النصوص من الدلالة على أسماء الله وصفاته نقول عنه إنه من باب الخبر، أخبرنا الله عن نفسه بأسمائه وصفاته، فهذا يسمى من باب الخبر الدائر بين أن نثبت أو ننفي. أخبرنا الله فنصدق ونثبت، أو والعياذ بالله من يكذب وينفي، لأنه خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته. أما الشرع فهو أمر ونهي، أمرنا الله بالطاعة والعبادة والصلاة والصيام ونهانا عن المحرمات، وحينئذ فالشرع الذي هو أمر ونهي مرتبط بعمل القلب وحبه، بينما الأول مرتبط بتصديق الإنسان إما أن يصدق وإما أن لا يصدق. وكما قلنا لكم قبل قليل إن العقلاء كلهم يفرقون بين الخبر وبين الأمر والنهي، الخبر إما أن يصدق أو يكذب، أما الأمر والنهي فإما أن يمتثل أو لا يمتثل، لكن علاقة الامتثال أو عدمه مرتبطة بالمحبة والبغض، مرتبط بالكراهة أو ما يضادها. فلذلك صارت عبادة الله عز وجل وامتثال شرعه مبنية على محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما تلاحظون في حياة الإنسان من أحببته أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ومن أبغضته في الغالب أنك إيش؟ أنك لا تطيع. فعندنا هذان التوحيدان، الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر، وعندنا توحيد الألوهية توحيد العبادة امتثال شرع الله عبادة الله عز وجل بما شرع هو من باب الإنشاء والأوامر والنواهي. ولهذا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول والإنسان يجد في صفحة 4 في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكر المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، الخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة أو نحو ذلك. فحتى في باب الأيمان فيه يمين داخل ضمن الخبر، وفيه يمين داخل ضمن الحظ والمن. اليمين التي عن الماضي وهي إذا كانت كذبا فهي اليمين الغموس، هي من باب الخبر، يا فعلان هل فعلت والله ما فعلت. إذا كان في الأمر الماضي فإما أن يكون صادقا في يمينه أو كاذبا. ولهذا ذكر له أحكام ذكر العلماء لها أحكاما فقهية واختلفوا إذا كان كاذبا هل يعتبر حانثا وهل يكفر أم لا ينفعه التكفير. بينما القسم الثاني من اليمين اليمين المستقبلية، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا آتينك غدا، هذا من باب إيش؟ الإنشاء، لأنك تنشئ فأنت تحض نفسك. فالفرق بينهما في باب الإيمان واضح كالفرق بينهما في باب البلاغة وفي باب النحو. فالنحاة أيضا فرقوا بين ما كان من قبيل الخبر وما كان من قبيل القسم. خرج محمد هذا خبر ماضي، لكن سيخرج محمد، لا يخرجن محمد، والله لا يأتين محمد، هذا أمر مستقبلي. فأهل البلاغة وأهل النحو بل وأهل الفقه في بعض أبواب الفقه يفرقون بين الخبر عن الماضي وبين الأمر الإنشائي المستقبلي. فإذا جئنا إلى مسألة التوحيد التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فالتوحيد كله إما أن يكون من باب الخبر، أخبر الله عن نفسه بكذا وكذا، أخبر الله عن اليوم الآخر كذا وكذا، عن ما سيأتي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيأتي في أشراط الساعة. هذه الأخبار إما أن نصدق أو لا نصدق. القسم الثاني من التوحيد لا، عبادة، أمر مستقبل، افعل لا تفعل، وفي كل يوم وفي كل ساعة أنت في باب عبادة، مطلوب منك عبادة وطاعة. ففي هذه الحالة إما أن يكون هذا الذي أمرت به إما يكون مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب أو منهيا عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، أو يكون من باب الإباحة، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. فالعبادة لله سبحانه وتعالى داخلة في هذه المسائل التي هي الأحكام التكليفية. شيخ الإسلام ابن تيمية ليش يقرر هذا؟ يقرر هذا نظرا لوجود الخلط الكبير الذي وقع فيه من ألف في باب العقائد. الكتب الفلسفية، كتب المتكلمين خلطت بين الأمرين، جعلت الأمر الذي هو أمر العبادة والطاعة المستقبلي جعلته من باب الخبر، ففسرت توحيد الألوهية الذي هو العبادة والطاعة أمر ونهي فسرته بالخبر لأنك تصدق به. وقالوا إن المقصود بالتوحيد هو توحيد الربوبية أي التصديق، ولما عرفوا الإيمان عرفوه بأنه التصديق. وهذه المقدمة يا أيها الإخوة في الله مهمة جدا في فهم أصل القضية، أصل هذه الرسالة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا قسم هذه الرسالة إلى قسمين وقسم التوحيد إلى قسمين؟ قسم سماه توحيد المعرفة والإثبات، معرفة وإثبات، توحيد علمي قولي، هذا في باب الخبر. الثاني توحيد القصد والطلب، قصد طلب أمر نهي، وهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. التمييز بينهما هو المؤسس لفهم منهاج السلف رحمهم الله تعالى في أبواب كثيرة، على رأسها أعظم المسائل التي وقع التخليط فيها، وهي مسألة الأسماء والصفات ومسألة توحيد الألوهية ومدلوله ومقتضاه. ومن هنا لما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن تقرير منهاج السلف رحمهم الله تعالى، فإن تقرير منهاج السلف مبني على هذا الأصل الذي به يميز بين هذين النوعين من التوحيد، وأن التخليط أو الخلط بينهما يوصل إلى فساد اعتقادي عريض كما وقع فيه المتكلمون. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون ذكر أن أحد التوحيدين دل عليه سورة قل هو الله أحد، والثاني دل عليه سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وقد كان يقرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نافلة وسنة الفجر، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف. هاتان السورتان دالتان على نوعي التوحيد. قل هو الله أحد على أي النوعين؟ التوحيد الخبري، توحيد المعرفة، ولا التوحيد الطلبي؟ نعم أحسنتم، قل هو الله أحد هذا خبر، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي في صفات الله عز وجل، إذن هي من باب الخبر، فإما أن تصدق أو لا تصدق بهذه الصفات. وقل يا أيها الكافرون لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هي دالة على النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب، توحيد القصد، التوحيد المبني على المحبة، وضده والعياذ بالله البغض. بينما الأول مبني على التصديق أو التكذيب. شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 6 ابتدأ بالقسم الأول من الرسالة التي ذكرنا قبل قليل أنه بينها بأصلين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة مكونة من 7 قواعد. لاحظوا معي، توحيد الأسماء والصفات ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل، أرجو أن ننتبه إلى التفريق بينها. المسألة الأولى الأصل في هذا الباب، المسألة الثانية طريقة السلف، المسألة الثالثة طريقة الرسل. الأولى الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. طريقة السلف أن يوصف الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. طريقة الرسل الإتيان بإثبات مفصل ونفي مجمل. انتبهوا لهذه المسائل الثلاث. ما هو الأصل في باب الأسماء والصفات؟ الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه إثباتا، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وهذا الذي يذكره بعض المتأخرين لما وقع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة، قال دعونا نرجع إلى الأصل فنقول الأصل هو ما ذكرنا. لكن لماذا ذكر شيخ الإسلام وذكر العلماء طريقة السلف؟ ألا يكفينا الأصل؟ إذن ما الفرق بين الأصل وبين طريقة السلف؟ انتبهوا، طريقة السلف هي الأصل مع زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ من غير إيش؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قيل هي طريقة السلف؟ ألا يكفي الأصل؟ ذكرنا في شرح الطحوية بالأمس أن بعض الناس يأتي ويقول يا أخي دعونا من الافتراق والاختلاف وهذه الكتب التي فرقت الناس، دعونا نرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا كلام جميل في باب الأسماء والصفات، لو عدنا إلى الكتاب والسنة لرجعنا إلى الأصل في هذا الباب، وهو أصل واضح جدا. لكن المشكلة ما هي؟ أنه لما وقع الافتراق في هذه الأمة كان من ضمن الاختلاف والافتراق والابتداع في باب الأسماء والصفات أنه وجد من يحرف النصوص ويعطلها ويؤولها. كما وجد أيضا من يفهمها على طريقة أهل التشبيه والتجسيم الباطل. إذن وجدت المعطلة على مختلف طوائفهم كما سيأتي، ووجد في مقابل ذلك المشبه. فلما وقع هذا الاختلاف والافتراق ميز السلف طريقته، فقالوا طريقتنا وسطية، نثبت لله ما ثبت من الأسماء والصفات لكن من غير طريقة أهل التأويل والتعطيل والتحريف، ومن غير طريقة أهل التشبيه والتمثيل والتجسيم. ومن ثم احتاجت الأمة بعد وقوع الافتراق في هذه الأمة احتاجت إلى بيان طريقة السلف. لماذا؟ لأن أصحاب الفرق الأخرى لا يتخلون عن طريقته. يعني ما دام مذهب المعتزلة موجودا وله مدارسه وله كتبه وطريقته في التأويل معروفة، إذا لابد في مقابل ذلك من بيان طريقة السلف المخالفة لطريقة المعتزلة المخالفة لطريقة الجهمية. وما دام هناك من يشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق فيغلو ويظل، لابد من بيان طريقة السلف التي هي الإثبات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. أظنه واضح إن شاء الله الموضوع. المسألة الثالثة، ما هي طريقة الرسل؟ الرسل في الكتب الإلهية وعلى رأسها ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى المحفوظ، طريقة الرسل هو الإتيان بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يخبرون عن الله تفصيلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا جاءت الأسماء لله عز وجل كثيرة، وكل اسم دل على صفة، وجاء أيضا إثبات صفات الله عز وجل كثيرة ومتنوعة وعلى صيغ متنوعة ومتعددة في الأفعال. أما عند النفي فالرسل جاءوا بنفي مجمل كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. المتكلمون الذين انحرفوا في هذا الباب عكسوا، فلم يثبتوا من الأسماء والصفات إلا القليل، وتوسعوا في باب النفي فيقولون الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يعدون بعض النقائص وبعض صفات المخلوقات ثم يقولون إن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه. فهذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة. ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى دلائل على طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال في صفحة 8 والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ثم ذكر النفي المجمل، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. ثم أيضا ذكر الأدلة على ذلك مثل آخر سورة الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذا كله من النفي المجمل، لأنه حمد لله وتنزيه له سبحانه وتعالى، وذلك لما له من كمال الأسماء والصفات. ثم ذكر صفحة 10 الإثبات المفصل، وأعطانا أدلة مفصلة على ذلك، فذكر آية الكرسي بكمالها قل هو الله أحد، ثم ذكر جملة من الأدلة هي بين أيديكم، وهو العليم القدير وهو العليم الحكيم، الغفور الرحيم، السميع البصير، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره. ثم ذكر أيضا جملة من صفات الله مثل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه رضي الله عنه ورضوا عنه، بعدين وغضب الله عليه ولعنه، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ثم ذكر الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ثم ذكر الاستواء والتكليم إلى آخره، وختمها في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك إلى آخر هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشيخ الإسلام هنا اكتفى بإيراد الأمثلة من الآيات، أما الأحاديث فأشار إليها هنا بإجمال إشارة إلى منهاج السلف رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بالسنة ولو كانت أحاديث أحد، لكن من أراد هذه الأحاديث تفصيلا فعليه بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيها أدلة الأسماء والصفات من الآيات ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يذكر الأصول والقواعد ذكر لنا هنا ثلاثة أمور: الأصل في هذا الباب، وطريقة السلف، وطريقة الرسل. انتبهوا للفروقات بينها. بعد ذلك ذكر طريقة من حاد وخالف السلف رحمهم الله تعالى، فذكر قال في صفحة آخر صفحة 12: وأما من زاغ وحاد عن سبيل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فذكر الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، وذكر الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية، لأن هؤلاء هم أصول الشرك والضلالات والبدع، فإن هؤلاء على الضد من طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي طريقتهم؟ يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، ليس بجسم ولا عرض ولا طول ولا إلى آخره. ثم عند الإثبات لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يعني عند الإثبات يقول لك الله موجود، الله له وجود، له حقيقة. بعض المتفلسف يقول الله علة، وأحيانا يقول الله صانع. طيب وعند النفي الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ويدخل في النفي للأسف ويدخل في النفي نفي الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. يعني طريقته عكس طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، النفي التعطيل. الجهمية ومن سار على طريقتهم من المتفلسفة وغيرهم التعطيل التام، ليس له سمع ولا بصر ولا ولا ولا آخر، يعطله، ينفي كل شيء، ينفي النقائص وينفي الكمالات وينفي ما ثبت في الكتاب والسنة ما جاء به رسول الله، هو النفي. وعند الإثبات قال لك لما يثبت يقول الله موجود، يثبت وجودا مطلقا. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما هو وجود في الأذهان لا في الأعيان. وكيف يكون في الأذهان لا في الأعيان؟ قال لك إذا كثر النفي والتعطيل للصفات صار نفيا لوجوده في الخارج، وإنما يبقى الوجود الذهني. ما الفرق بين الوجود الذهني والوجود في الخارج؟ قال لك في قاعدة: الوجود في الخارج علامته الصفات، والوجود الذهني علامته نفي الصفات. فما كان موجودا في الخارج حقيقة فلا بد أن يكون موصوفا بصفاته. والكلام هنا ليس فقط عن أسماء الله وصفاته وإن كان الموضوع فيها، لا، الكلام حتى في الأمور التي نعرفها. أنت إذا تحدثت عن موجود في الخارج فإنه يكون موصوفا، فإذا تحدثت عن شيء ليس له صفة يكون في الذهن متخيلا. وهذا معروف عند بني آدم، أن الشيء الذي له حقيقة يكون معروفا بصفاته، والشيء الذي ليس له حقيقة في الخارج لا تكون له صفات. فكلما نفيت عنه الصفات صار عدما. ولهذا لما جرى نقاش بين بعض أهل السنة وبين بعض هؤلاء المنحرفين الضالين في هذا الباب، وصار ينفي وينفي وينفي، قال له: افرق لي بين هذا الذي تذكره وبين العدم، لأنه إذا نفيت الصفات صار عنه عدما، أو غاية ما ينتهي إليه أن يكون وجودا في الأذهان لا في الأعيان. ولعلنا نزيدها بيان بعد قليل حينما نكون أو نرجع إلى الدرس الثاني. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.